قلبنا هتذوب، لأن حب الله لما يخش، الحب نور يطرد الظلمة، حب سلام يطرد الخوف، حب قداسة يطرد كل نجاسة. أحبك يا رب الأساوة تدوب، أحبك ترفع المغلوب، وحبك خلي قلبي يتوب. حبيبي يا يسوع، الكلام محدود مهما رنمنا ومهما مش هنقدر ندي هذا الإله الكلام اللي يستحقه، لكن ممكن نعمل حاجة أعظم. الكلام، قول الكلام بكل إحساسك وكل مشاعرك ومن كل قلبك ومن كل قدرتك، وافتح فمك وسبح لهذا الإله، قول له أحبك فوق صليب العار، أحبك باللهيب، أحبك وأنا يا رب بتهزأ بسبب اسمك، بحبك وانا بيقولوني وانت مش عارف يا صليب ايه ولا انت ايه ولا اتكره، بس انا بحبك. ويزيد حب ليك كل ما العالم يضيق الخناء عليا. حبك انت اوفى صديق، حبك حتى لو خطيئ، وحبك لي اعظم شيء. حبيبي يا يسوع الله، معنى كل وجود أحبك، والكلام محدود أحبك، معنى كل وجود أحبك، والكلام محدود أحبك، عدى كل السجود. حبيبي يا يسوع البارئ، أحبك رب الإنسان، وأحبك راحة للحيران، أحبك رب الإنسان، وأحبك راحة للحيران، وأحبك راية للإيمان. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك تنتهي الأمانات، أحبك تفقد النجمات، أحبك تنتهي الأمانات، حبيبي من نهاية. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك فوق صليب النار، أحبك تنتهي بالنار، وحبك حبي من أسرار. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك إلا توكل، أحبك ترفع المغلول، أحبك إنك وحدك، ترفع المغلوب، وحبك ولي قلبي يسوق. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك انت انت كبير احبك حتى لو خيرتي احبك انت انت كبير احبك حتى لو خيرتي وقلت لي اعظم شيء حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا إلهي قادر يحملني ويكملني، إلهي قادر يشفيني، إلهي قادر يغفرني، إلهي قادر. كل مشكلة قدامي أقول إلهي قادر، وكل ما تسمع صوت الحق، كل ما تسمع طلعة حق جديدة في صوت ربنا قول يكون واحد ثاني. لا يمكن أبقى نفس الشخص اللي دخل من باب الكنيسة دي، لازم أخرج من الكنيسة دي واحد ثاني أحسن وأفضل. مكتوب عن شاور الملك إنه لما أدار ظهره أعطاه الرب قلبا آخر. يا رب أعطيني قلبا آخر، أكيد هكون واحد ثاني. أنت قادر يا رب. كل اللي حتى ده قلبي نسمع صوت ربنا ويقول له كلمة منك تشفي سقامي، هي دي ربنا أنا مستنيها. نظرة لشخصك سر السلام، خليني أشوفك النهار، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، رضي بيا. أشكرك ربناك رضيت بيا، رضي بيا وحن علي. حلو اللي متخذا صورة العشار قارع عن صدري، اللهم ارحمني انا الخاطئ. حلو قوي، اشكر الله. بيدي الحن عليها وخلص من العبودية، بيدي الحن عليها وخلص من العبودية، وجعلنا ابن لي وفتح للباب بإيدي، الباب بالفتح للوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا، الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا، وقت الوادي يسع درعية، هو الفادي الغالي عليا، وقت الوادي يسع درعية، هو الفادي الغالي عليا. نيت نيت وراتي أليني غير أسراك نسيت بيميني، وعدت لي عيطان من قلبي انك دايما واقف جنبي، وعدت لي عيطان من قلبي انك دايما واقف جنبي، وقت الوادي هو العيطان، هو الفادي وقت الوادي هو العليا، هو الفادي الغالي عليا، وقت الوادي يا تحضر عليا، هو الفادي الغالي عليا، وقت الوادي يا تحضر عليا، هو الفادي عليا، من يشبع لي من يرويني وش مرضي أبا إيدويني، من يشبع لي كلمة منك تتفقاني، نظرة خاصة كل كلامي، كلمة منك تتفقاني، نظرة خاصة كل كلامي، وقت الوادي هو الفادي غالي عليا، وقت الوادي هو رعية، هو الفادي غالي عليا، وقت الوادي يسع درعية، هو الفادي غالي عليا، وقت الوادي يسع درعية، هو الفادي غالي عليا. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قدامي ورقه بتقول مدارس في 6 اكتوبر، لغاية دلوقتي من غير مدرس دين مسيحي. رحنا احنا اولياء الامور لناظر المدرسة، قال لا يوجد ميزانية بالدولة لمدرس الدين المسيحي. راحوا الاباء للإدارة التعليمية قالوا إن الدولة ما عملتش ميزانية لمدرسين الدين المسيحي، فما رأيكم؟ هو من غير رأي ولا حاجة ممكن يبقى في ميزانية لكل شيء في المدارس إلا الدين المسيحي، والامر ده مش عايز تعليق. بعتلي ورقة من جورنال، انا كنت اطلعت عليه امبارح. طبعا الكلام اللي مكتوب في العناوين الرئيسية غير الكلام اللي مكتوب جوه في الجورنال، اما الكلام اللي مكتوب في العناوين الرئيسية يدل او اندل على شيء يدل على عقلية خاربة انسان مزور في الكلام، يعني حد مثالي. انا طبعا مش هقرأ العناوين، حد مثالي. واحد بيقول انا رأيي في الانجيل كذا، ام نيجي احنا في بلدنا ننشر رأي فلان ده كعنوان رئيسي ان الانجيل صفته وصفته وصفته. وبعدين في العناوين المكتوبة تضليل كبير، هل حد في الدنيا على مدى الاجيال تجرأ وقال ان المسيح كذاب؟ يا ناس حرام عليكم، حرام عليكم. لكن دي غلطتنا ان احنا ساكتين من بداية الايام، غلطتنا. لا لينا مجال في تلفزيون ولا لينا مجال في اذاعة ولا لينا مجال حتى في بنى كنيسة ولا لينا مجال في اي حاجة، ولغاية دلوقتي احنا ساكتين. هل يا ترى احنا ضيوف في البلد، غرباء عن البلد، ولا البلد بلدنا؟ حد يجاوبني على السؤال. بلد بلدنا. واحدة بعتالي على انها واحدة تنبأت ليها بامور فهددت حياتها الروحية. انا بقولك ان الست اللي تنبأت ليك دي كذابة، وانت رجعي لروحياتك وانت حبيبة المسيح، وما تكفريش بيه ولا تشك في انه بيحبك محبة ابدية، وحتى مهما كانت خطايانا الله بيغفرها. طمني خالص، انت بنت المسيح وارفضي كلام النبية الكذابة. واحدة بتقول انا موظفة مسيحية لكن اعيش وسط زمايلي في العمل خايفة لانهم كتير ما يجتمعوا معا علي ليتقاولوا ضدي ويلفقوا لي تهم لم تحدث، فهل يسمح الله بأذيتي؟ وشكرا على الاجابة. انا قريت السؤال ده وطلعت شوية كلام، هقرا لك شوية كلام ان مهما اجتمعوا ضدك او ضدك ده اجتماع مش من الله على رأي الكلام بتاع الكتاب بنقراه في مراسي ارميه يوم الجمعة العظيمة بيقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر يعني فلان يقف ويقول انا قلت كذاب انا عملت وحعمل كذاب من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر يعملوا اجتماعات ضدك ما يعملوش يقول الكتاب انا هقرا لك كلمتين من اشعياء 54 بيقول ها انهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي ها انهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي من اجتمع عليك فاليك يسقط من اجتمع عليك فاليك ايه يسقط كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه أقول مرة تاني كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه في كلمتين تاني بيقولهم برضو معلمنا أشعياء بالروح القدس بلسان الرب اسمعوا لي عارفي البر الشعب الذي شريعتي في قلبه لا تخافوا من تعيير الناس يعني ممكن واحد يقل أدبه عليك أو عليك ويفتري ويطلع عليك إشاعات واتهامات ويلفق ممكن يحور الكلام تبقى أنت ما قلتش الكلمة دي لكن هو يضيف لها حاجة عشان يصور إيه اللي هو في مخه فبيقول الكتاب اسمعوا لي عارفي البر الشعب الذي شريعتي في قلبه لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم لا ترتاعوا لأنه كالثوب يأكلهم العث عارف الثوب اللي عت الثوب اللي تاكله العتة الثوب اللي تاكله العتة لما تيجي تمسكه تلاقيه زي ايه زي البودرة وفلان ده بعد شوية هتلاقيه زي البودرة مش هتلاقيه لأنه كالثوب يأكلهم العس وكالصوف يأكلهم السوس الإنسان اللي بيشتم وبيعمل ده وبيفتري ويلفق كلام واتهامات ده بعد شوية هتدور عليه مش هتلاقيه فما تخافيش وما تخافش يا كل إنسان لأن الرب قريب الرب قريب كنا صلينا هنا من أجل الابن المبارك صمويل إدوار اللي كانوا خطفوه في العراق مش كده صمويل رجع أو راجع يوم الحد من العراق لأن أطلقوا سراحه في العراق واحدة بتقول كنت مصابة بنزلة شعابية حادة وكنت مشرفة على الموت بكل تأكيد لكن بعد حضور الاجتماع الرب شفاني نرجع لكلامنا اللي حيديه لنا ربنا النهارده كان قدامي ورقه بتقول بما معناه يعني اني انا قلت في يوم من الايام اني انا جيت ومعايا المسيح من البيت وجه معايا هنا عشان اقدمه للناس انا بقول لفلان وعلان بقول المسيح مش بس جه معايا هنا المسيح معايا في كل لحظه في كل لحظة، وما لعيون إيماني وما لعلي حياتي بالإيمان بالإيمان. وما كنتش مفتري لما بقول المسيح جه معايا، لا ده معايا على طول، بيجي معايا ويروح معايا وصاحي معايا ونايم معايا، وأنا لحبيبي وحبيبي لي شمالي تحت رأسي يمينه تعانقني. فاطمن انت وغيرك، اطمن انت وغيرك. بنقول بالنسبة لرب المجد يسوع، بمناسبة ان انا جه معايا وبقدمه للناس، وعايز اقول لك ان انا ما حلتيش غيره، هو ده رأس مالي وربحي، وهو ده طريقي وهدفي، وهو الكل في الكل في حياتي. هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا عن كلمتين قالهم الروح القدس بلسان معلمنا الرسول بولس. بيقول شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. وكلامنا النهاردة أو بعدين زي ما ربنا يسمح بعنوان العطية التي لا يعبر عنها، العطية التي لا يعبر عنها. يمكن ما نوصلش للعنوان ده النهاردة، لكن حنبتدي بالعطايا، وحقسم العطايا لنوعين. نمرة واحد، عطايا عامة لكل الناس، عطايا عامة لكل الناس من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. كل واحد، شرير بار تقي قديس، عطايا عامة. بيقول الكتاب الله لا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. أقول مرة ثاني، الله لا يخدم بأياد الناس، يعني الإنسان اللي بيدور على إنه يخدم ربنا بتعبه وفضله وبماله من غير النعمة ومن غير دم المسيح ومن غير الخلاص المجاني، الله لا يخدم بأياد الناس. أو إنسان بيدور، بلاش بيدور، بيتعامل مع ربنا أو عايز يتعامل مع ربنا بعيد عن المسيح وبعيد عن الصليب وبعيد عن الطريق اللي رسمه ربنا، لا، الله لا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء. زي ما مرسى طلعت تجري وقعدت تلف في البيت، عايزة إيه؟ عايزة تخدم ربنا، عايزة تقدم له حاجة، عايزة تبقى صاحبة فضل في الخلاص. لا لا، اللي هو يعطي الجميع حياة ونفسا نسمة الحياة. كل واحد أخذ نسمة حياة، كل واحد له نفس، كل واحد حي، نسمة حياة، وكل شيء، وكل شيء. زي ما بيقول ويشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. إزاي الشمس هتشرق؟ أم تيجي الشمس تقول آه ده فلان ده وحش إحنا مش هنطلع عليه، مش هنشرق عليه، فلان ده كويس آه إحنا نشرق عليه، بيحصل الكلام ده؟ لا، لما بتطلع الشمس بتشرق على مين؟ على كله، على كله. لما المطر بينزل، المطر ينزل على مين؟ على الأبرار والظالمين. فلان ده ظالم لكن المطر بينزل على غيره، فلان ده كويس المطر بينزل على غيره ويمطر على الأبرار والظالمين. بعطايا للجميع، للجميع. بس ما يقولش واحد ان ربنا فتحها عليا والخير داخل عليا بالكيل والكوم، دليل على ان ربنا راضي علي ولا بتاع ربنا. لا يا حبيبي، لا، ندى زي الشمس تطلع على الكل والمطر بينزل على الكل، لا، رضا الرب علينا من خلال الابن المبارك وحده. الله راضي عن شعبه من رضاه في رب المجد يسوع وحده، انما من غير المسيح لا يمكن الله يرضى على انسان. ده موضوع منتهي. العطايا دي اللي انا بتكلم عليها عطايا ارضية زمنية، عطايا ارضية تحترق مع الارض اللي هتحترق والمصنوعات التي فيها. عطايا هنا هنا زي بني اسرائيل في العهد القديم كانت عطايا الرب ليهم عطايا ايه؟ عطايا زمنية، خلصهم خلاص من عبودية مصر، من عبودية فرعون، ده خلاص ارضي او زمني. اكلهم المن، ده من للجسد، اكلوا المن وماتوا. شربوا من الصخرة، صحيح الصخرة كانت رمز للمسيح لكن شربوا للجسد. امتلكوا ارض كنعان الارضية، اورشليم الارضية، خلاص ارضي او زمني او زمني. فكل العطايا اللي اخذوها بني اسرائيل عطايا زمنيه، عطايا ارضيه لكن ما فيهاش روح. وهكذا كل انسان في الوجود الله ممكن يديله خير ويديله بركه ويديله صحه ويديله عافيه ويديله حياه ونسمه حياه. كل واحد زي الثاني ياخذ، يعطي للانسان حياه ونفسا وكل شيء. يبقى دي العطايا ايه؟ العامه. لمين؟ لعامه الناس. لكن مش هو ده موضوعنا. موضوعنا العطايا ايه؟ الخاصه. الخاصه لمين؟ للخاصه، للخاصه. يا سلام، صدقوني وانا بتامل النهارده، انا ما كنت في الجسد ولا كنت على الارض، ولا كنت على الارض لما ابتديت اكتب كده واقول عطايا خاصه للخاصه. زمان كان في حاجه اسمها الخاصه الملكيه، العواجيز يعرفوا الكلام ده، الخاصه الملكيه. ما بقول العواجيز انت مش عجوز، خاصه. احنا بقى مش الخاصه الملكيه بتاعه الملك اللي مات، ده احنا الخاصه الملكيه بتاعه الملك الذي لا يموت. الخاصة الملكية بتاعت الملك الذي له وحده عدم الموت. بدأنا عطايا. انا قلت العنوان، قلنا العطية التي لا يعبر عنها، نسيبها دلوقتي. انا هتكلم عن عطايا تاني كتير كتير كتير. لمين؟ لولاده، لبناته الغالين عليه اللي ما يعزش عنهم شيء. نمرة واحد، شوفوا بقى الشيء المهم جدا. نمرة واحد، أول عطية ومهمة جدا جدا، وإن كانت العطية مقدمة لكل إنسان لكن لم ينالها إلا من آمن برب المجد يسوع. نمرة واحد، أعطانا بصيرة لنعرف الحق. أعطانا بصيرة لنعرف الحق، زي ما هو مكتوب. وعلمنا الحبيب يوحنا يقول إن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، وهذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. أعطانا بصيرة لنعرف الحق، نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. لنعرف الحق. ده مش كل واحد يعرف الحق. يعني حدي لك فكر، حدي لك فكر، فلان قدامه سكتين، لكن بعمل قلب بيختار السكة اللي تودي الهلاك. أعمى أعمى يا ابني، السكة دي فيها محبة، تحب حتى العدو. بصير، والسكة دي فيها بغضة، يعادي كل الناس، يعادي. فتلاقي باب عمل قلب بيختار السكة اللي فيها ايه؟ بغضة، ما عندوش بصيرة، ما عندوش استنارة، انسان تايه ماشي في الظلام، ماشي في الظلام. السكة دي فيها وداع واتباع وروح خدمة، تقف جنب فلان تسنده تفرحه وتعزيه. والسكة دي فيها انانية، انت وبس، ان شاء الله تقتل فلان وتدفنه بس انت تعيش كويس. بعمل بصيرة يختار في الهلاك. نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، وهذا هو الاله الحق والحياة الابدية. الاله الحق اللي يؤدي الى الايمان، والايمان يؤدي الى الحياة الابدية. اعطانا بصيرة، افرح لان اللي انت فيه ده نعمة من ربنا. وعدتك دلوقتي دي نعمة من ربنا، ان الله اعطانا بصيرة لنعرف الحق. ممكن انسان بالعقل واقف قدام طريق الخلاص وعمال يفصص ويقول لك ازاي دي وازاي دي، وماشي في ظلام وتائه حيران. على رأي عدد ترنيم يقول: كنت تائها حيران، كنت احيا في الظلام، ابليس اغنب عيني وميت في حياتي، لكن عرفت المخلص، عرفت ما اعطانا بصيرة لنعرف الحق. كنت تائها حيران، كنت احيا في الظلام، كنت تائها حيران، كنت احيا في الظلام، ابليس اغمض عيني وميت في حياتي، ابليس اغمض عيني وميت في حياتي، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، عرفته واسمه، واسمه يسوع، عرفته اسمه، واسمه يسوع، عرفته واسمه، واسمه يسوع. أعطانا بصيرة لنعرف الحق. والكلام ده مش بس ينطبق على الغربة، لا، ديانا في وسطينا ناس كتير بصيرتهم عامية، بصيرتهم عامية. تلاقي الدلمة يدور على انه يبني، كل همه وجريته على انه يهدم بدل ما يدور على انه يستر، كل جريته ورمحته على انه يعري عديم البصيرة. لكن نشكر الله اللي جه واعطانا بصيرة لنعرف الحق، بصيرة ونعرف الحق. فيا كل انسان مسيحي اسأل نفسك، بصيرتك مفتوحة ولا لا؟ ماشي في الظلام لغاية النهاردة وان ربنا نور سكتك؟ عرفت طريق الحق ولا ماشي عمال تتخبط يمين وشمال تتخبط؟ والداهية لو كان انسان خادم، خادم وبصيرته ملطوسة، بصيرته ملطوسة، تلاقي عمال يلف يمين وشمال زي العقربة، تيجي كده تلدغ تروح كده تلدغ. يا ابني بتهب بيه يا حبيبي، بتهب بيه، اطلب ان ربنا يفتح مصيرتك، ادي لك بصيرة لتعرف الحق، لان طريق النور واضح من طريق الظلام، من طريق الظلام، طريق البناء، طريق الحب، طريق الخلاص، طريق العمل اللي يمجد اسم الله، طريق اللي يربح فيه نفوس، الطريق اللي يبني فيه الملكوت، الطريق اللي يتمجد فيه اسم العلي، فيه اسم العلي، الطريق اللي ما يكونش فيه ذات الانسان، بيدور على ذاته، بيدور على ذاته، بيدور على مجد الرب. ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص. شكرا لله اللي اعطانا بصيرة لنعرف الحق، لنعرف الحق. نمرة واحد، كلام كتير. نمرة اثنين، اعطانا بنوية، الحاجة الحلوة، الحاجة الحلوة. اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اعطاهم سلطانا ان يصيروا. يقول معلمنا الحبيب يوحنا مرة تاني، انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. اية محبة اعطانا عطية الاب حتى ندعى اولاد الله. اللغة اللي ما يعرفهاش العالم، ما يعرفش من العالم، ما يقدرش يقول يا ابويا اللي في السماء، ما يقدرش يقول يا ربنا ابويا اتبناني، بقيت انا ابنه، بقى هو ابويا. لوهبني بناوية وبقى هو ابوي، بيعاملني بالحنية اكثر من امي واخويا. لوهبني بناوية وبقى هو ابوي، بيعاملني بالحنية أكثر من أمي أخوي. يا لعظم العطية اللي اداني ربي، دي عطية مجاني أفرح بيها قلبي. يا لعظم العطية اللي اداني ربي، عطية مالية فرح بيها قلبي. بقى هو ابويا. يا سلام، ممكن ابويا كان غلبان، غلبان ملوش حسية في وسط الناس، لكن سيبك من ابويا اللي مات، خليك مع ابويا اللي مش هيموت. سيبك من ابويا الغلبان، خليك مع ابويا العظيم الابدي. يا ابويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. يا ابويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهنا. يا ابويا ياللي في السماء، عرفتني طعم من هلام اليوم ما عرفتك ولا عايش بكرامة وغنم يوم ما عرفتك ولا عايش بكرامة وغنم. في أجمل وأعز من إني أبص لربنا العظيم الأبدي على إنه أبويا اللي بيحبني. يا سلام، أبويا اللي حميمي، أبويا اللي ساتر ظهري من ورايا بيحارب عني بيحارب عني. ده لا أبويا الغيب الغلبان مش هيسمع فلان بيقولي علي وانت في فروتي متهم، لكن أبويا السماوي سامعك وشايفك سامعك وشايفك. أبويا السماوي اللي بيحبني بيدافع عني ويحارب عني ويحارب عني. مسيحي معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي وراي. مسيحي معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا. مسيحي معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا. وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. حبيبي حبيبي الغالي علي وانا غالي عليه، انا ابنه الغالي وهو ابويا اللي اغلى عندي من الدنيا. غالي علي واغلى من نل عيني واغلى من كل الدنيا دي، وهو اعظم عطية. حبيبي ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البري. انت اللي بتفرحني في وسط الضيق والتعب سندني، في وسط الضيق معايا لا يمكن تتخلى عني. ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي. يا فرحي وعيدي مشوار البري، يا فرحي وعيدي مشوار البري. يا ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي. يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا حبيبي وتاج راسي اللي رفع قصاصي. حبيبي وتاج راسي اللي رفع قصاصي وتمم خلاصي بالنعمة الغالية، وتمم خلاصي بالنعمة الغالية. أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي لألف لك تمدي دي يا فرحي وعيدي مشوار البرية يا فرحي وعيدي مشوار البرية. أنا فرحان بيك أنا فرحان بيك وإن كان العدو الشيطان عامل اجتماع عامل اجتماع لكن مغلوب وراسه مسحوقة راسه مصن حارب واعمل جهدك وصيد السهام لكن ندعوة يسوع غالب على الدم غالب يا ابويا غالب مبارك اسم الله. لنا اله لنا اله انت مش لوحدك وانت مش لوحدك انت مضطهد وانت مفترى عليك لك اله يسندك الجأ له احتمي فيه. لنا اله ما هوش حبر على ورق ما هوش كلام بنسمعه بالودان لكن هو الحي يعطي حياة حياة القوة حياة الفرح حياة النصرة حياة الخلاص حياة الغلبة اللي هو حاضر معانا الان. مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك. اعطاني بنوية بنوية بقى هو ابويا غالي علي ولا غالي عليه. يا سلام ابويا ابويا ربنا ابويا السماوي ابويا السماوي. ممكن يسيبك حزين لحظة واحدة؟ لا. ممكن يسيبك شيلة شيلة؟ لا. ده بيخلي عنك يشيلك ويشيل شيلتك. الهنا الطيب الحنين بقى ده أب الجسد ما يهونش عليه ابنه يأثر كده اسم الله والأم تقول اسم الله يا حبيبي ويضحي بكل شيء. كم بالحري كم بالحري الآب الطيب الحنين الكلي القدرة. ممكن يسيبنا تعبانين ممكن يسيب حد يحط ايده علينا لا يدع عصا الأشرار تستقر على نصيب الصديقين. احنا مطمئنين في المسيح يسوع له كل المجد. احنا بنخدمك انت والعمل عملك انت واللي تحارب عننا انت انت يا اللي حاضر في وسطينا كرامة ومجد ليه. اعطاني بنوية وبقى هو ابويا بقى هو ابويا. رفع نسبتنا غير طبيعتنا ولدني من فوق من فوق ولدني بيقول ايه من فوق ولدني غير طبيعتي من فوق ولدني حافظ وديعتي ويقول ده ابن. يا سلام حبيبي بيقول ايه مولود من فوق مولود من فوق ما بقيناش من هنا ده هنا جنسية أرضية فقرانة جنسية كل الكرة الأرضية فقر الفقر لكن بقالنا جنسية ايه فوق مولود من فوق مولود من فوق فقلبي اخدم شافي اخدم يسوع اخدم شافي اخدم يسوع من همي ريحني عزان وفرحني من همي ريحني عزان فرحني لو اخطب الاقيه سامحني لو اخطيت الاقيه سامحني واشتاق اخذه مو مولود من فوق وفقلبي شوق مولود من فوق أخدم شافي أخدم أخدم شافي أخدم يسوع. ده بكرة ماشي سواح قصدي حبيبي يا ابني ما تغلطنيش ماشي سواح قصدي ايه محبوبي مبارك اسمك انت حلو شوف اللي مش عايش البنوية تلاقي مهموم وحزين مهموم. احنا رنمنا وقلنا من هم ريحني عزاني وفرحني، لكن لما تقول الترنيمة ماشي سواح قصدي محبوبي في يديه جراح تمن ذنوبي ماشي سواح غير طبيعتي من فوق ولدني حافظ وديعتي ويقول ده ابني شوف يشاور عليك وعليك وعليا يقول ده ابني فلان الغلبان ده بجلبية ده ابني ست الغلبانة دي اللي ساكنة في أوضة تحت السلم دي بنتي الغالي عليا الغالي عليا أنا الغلبان يشاور عليا ويقول ده ابني أوعى تمسه أوعى تمسه. ماشي سواه قصدي محبوبي في ايديك راح تمن ذنوبي تمن ذنوبي غير طبيعتي من فوق ولدني حافظ وداعتي ويقول ده ابني غير طبيعتي من فوق ولدني حافظ وداعتي ويقول ده ابني. ماشي سوا نصبي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي عالمك حبه عار وصلبه من الموت نجاني أدخلني قلبه عالم حبه عار وصلبه من الموت نجاني أدخلني قلبه. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وساعد ضعفي شجالي نزل ورفعني وفي جنب وضعني ويساعد ضعفي حب شجالي ماشي سو منزلوبي ماشي سوا قصدي محبوبي تدق راح منزلوبي منزلوبي. أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا بالمعمودية. أعطاهم سلطان سلطان البنين. حتى حلوة أنا مش قادر أسيبها إني بقيت ابنه. بقيت ابنه يعني إيه يا أبويا؟ يعني انت بالنيابه عني هنا انا ماض الى ابي وتمم الفدا في حال الجسد ومشي وسابك وسابك وسابني هنا. قال من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعظم منها. انت مسيح تاني هنا. النصراني مسيح تاني لنا وعظة اسمها النصراني مسيح تاني. يا سلام ده هو اللي قال كده. اما يجي واحد بضيق فكر كده وما عندوش مصيرة منفتحة كده يقول لك ازاي ازاي ازاي انت لسه هتسأل ازاي لسه هتسأل. روح ربنا ينور بصيرتك. اعطانا بصيرة لنعرف الحق لنعرف الحق. خدنا هنا اولاده وبناته لتمم الرسالة. قال انا ماض الى ابي وسني في الجسد 33 سنة. وقال انا ماض لابي وحبعت ليكم الروح القوي المعزي روح الخباسة روح السلطة هو اللي حيعمل كل العمل. انتوا اولادي وبناتي انتوا سفر عني هنا سفر. انا هو نور العالم وانتم ايه نور العالم انتم ملح الارض. نور هنا يا ابني ونور يا بنتي ونور يا نفسي نور يا كنيسة نور لان المسيح فيك النور الحقيقي وانت بقيت ابنه وانت بقيت بنته. نشكر الله كرامة ومجد لك. اعطانا بنوية اعطانا بنوية يا ده عظم العطية بعطية مجانية. نوهبني بنوية وبقى هو ابويا بيعاملني بالحنية أكثر من أمي وأخويا. يا لعظم العطية بعطية مجانية فرح بها قلبي فرح بقيت ابنه ابنه الابن. شوف المثل البلدي يقول ايه الولد طالع لمين الولد طالع لابوه. ام يكتب لينا في الكتاب ويقول كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. طبعا كلام كبير قوي. كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء يعني تمثل بربنا. ايه ده احنا شويه التراب اللي روحنا ولا جينا ومصدره وغير موجود كان ممكن ما نكونش موجودين اطلاقا. احنا نتمثل بربنا. ايوه ايوه اصلي مش انا ولا انت ولا انت لا انا بل ايه بل اصل هو فينا سر المجد ورجاء المجد. هو اللي يقدر يخلينا نتمثل بيه هو اللي يقدر يخلينا نكمل القداسة في خوفه هو اللي يقدر يتمم خلاصنا في خوف ورعدة هو اللي يتمم الوصية فينا هو اللي ينور وروحه يملأ أوانينا. هو الكل في الكل. إنما أنا وإنت وإنت ولا حاجة ولا حاجة عرض كلنا ولا حاجة. هو اتبنانا اتبنانا وعايزنا لما نوصل السماء يقول للملائكة شوف أهم دول كانوا من تراب الأرض دول من التراب المزدرى وغير الموجود شوف عمل إيه شوف فلان ده يا ما شبع تنطيش لكن احتمل ما رضيش يرمي الصليب أبدا يا ما هددوه يا ما اضطهدوه يا ما اتهموه يا ما عيروه يا ما قالوا سووا عليه لكن فضل ثابت واحتمل واحتمل للنهاية احتمل للنهاية. ده ابني ودي بنتي الغالي علي اللي حفظت اسمه حفظت الإيمان للنهاية حفظ الإيمان من طوبة للإنسان اللي يحفظ الإيمان حتى مهما كان. هي فركة كعب يا إخوة ونوصل كهانت يا أولاد احفظ الإيمان حتى مهما كان هي فركة كعب يا إخوة وينوصل كنان وينوصل كنان وينوصل كنان هي فركة كعب يا إخوة وينوصل كنان. هانت هانت وطوبة للإنسان اللي عيش مسيحي حقيقي ويعيش منور ويعيش كابن كابن تعالاله بالدموع قل له يا رب نفسي اتمثل بيه نفسي اعمل اعمالك انت بقيت ابويا وانا بقيت ابنك انت اتبنتني رفعت نسبتي غيرت طبيعتي اظهر في حياتي يا رب اظهر في حياتي خليني ابن حقيقي ابن مشرف لاسمك يا رب ما تسمحش يجدف على اسمك بسببي. يقولوا مش بالله النصراني اخس لا لا لا لا يقولوا مش ده النصراني ده امين ده مظبوط ده كلمته واحده بيكلمني واحد من التجار وبيقول انا عشان ابيع الناس واخده على الفصال ما اقدرش اقول له الحكايه دي ب10 جنيه اقول له ب10 جنيه لا بقول له ب15 عشان ترسي على ايه على 10. قلت له يا ابني بلدنا زمان كانت ماشيه بالكلمه لا كان في ورق ولا شيكات ولا كومبيالات وكانوا يقولوا فلان ده كلمته واحده كلمته واحده انت ابتدي من اجل المسيح. دلوقتي الحته دي تمنى 10 جنيه يعني 10 جنيه كلمه واحده كلمه واحده. احنا عايزين نكرم الهنا مش عايزين نكرم ذواتنا ونكرم الناس لابد تختلف عن العالم. بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس انت مختلف عن اللي حواليك مشوارك غير مشوارهم غنوتك غير غنوتهم تسلياتك غير تسلياتهم لبسك غير لبسهم اهل العالم اهل العالم. انت ليك شكل تاني ليك شكل تاني قل له ربي ساعدني اظهر في العالم كابن ليك ساعدني اتمم الوصية مهما كلفني. وهل لما تتمم الوصية وتكرم الرب الرب حيتخلى عنك؟ لا الذين يكرمونني ولو خسرت قرشي عوضك مية ولا يمكن وانت ماشي معاه حتخسر. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ايه ناجحا عروم ان تكون ناجحا في كل شيء في كل شيء. وما تصدقش ان انسان ينجح بعيد عن المسيح ممكن ينجح زمنيا حسب الظاهر شويه قرشين كده زي نار تعلى تعلى وبعد شويه تلاقيها ايه اطفت شمعه قايده بعد كده باظت الشمعه اطفت الشمعه. ده اهل العالم الاشرار. اما اولاد الله شمعه لا تنطفئ كالكواكب الى ابد الدهور كالكواكب الى ابد الدهور. اعطانا بنويه بقى هو ابونا ابونا افتخر بيه قول ابويا السماوي ابويا السماوي. لما جابوا التلاميذ قالوا له علمنا ان نصلي قال لهم متى صليتم فقولوا يا ابانا الذي في السماوات يا ابويا يلي في السماء يا ابويا اللي في السماء كلمة حلوة حلوة. وعطانا سلطانه سلطانه. يا سلام. بالمناسبة دي اللي بيقول انا بقدم المسيح له كل المجد وانا قلت ما حلتش غيره هو رأس مالي وربحي. فعلا انا بقدمه. لما معلمنا بطرس طالع الهيكل هو يوحنا يصلوا وكان الاعرج من بطن امه قال لي ايه للاعرج اللي بيشحن ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي لي فاياه ايه اعطيك باسم يسوع المسيح الناظري قم وامشي. قام وطلع يجري يتنطط طلع يجري ويجري ورا المسيح. اعطانا سلطان سلطانه هو نعمل اعماله هو ويبقى الانسان المسيحي مش انسان عادي. يا سلام. هي مش كلمة قلناها بقينا اولاده وبناته. لا لا ده لابد يبان السلطان في حياتنا لابد يبان السلطان في حياتنا لابد العالم لما يشوفك يعرف انك ابن لله. كل الذين يرونهم يعرفون انهم نسل قد باركه الرب نسل قد باركه الرب مباركين من قبل الرب مباركين من قبل الرب من قبل الرب لان صرنا اولاده وبناته. عطانا بنوية. قلت نمرة واحد عطانا ايه عطانا ايه مصيرة ليه لنعرف الحق. قولوا معايا عطانا ايه مصيرة لنعرف ايه ايه افرح وافرحي. اعطانا بنوية بقيت ابن لله ابن لله. انا ابنه اللي يرعاني وعينه على. شوفوا الام قد ايه بتهتم بابنها قد ايه تخاف عليه من شكة الشوكة تسهر الليل عشانه وتضحي من اجله بكل الغالي والرخيص. دي الام ام الجسد اللي محبتها يعني محبة بشرية. فكم بالحري صاحب المحبة الابدية يسهر لا ينعس ولا ينام. ممكن الام تنعس وتنام اما تتعب تنس. انا ما تعالي في التأمل الجميل ده ممكن تشيل الولد ساعة ساعتين وتنيم وتسيبه تروح تطبخ تروح تعمل. لكن هو يقول ايه الى الشيبة انا هو والى الشيخوخة انا احمل. ايه الى الشيخوخة انا ايه رب تفضل شايل العير كده طول عمره. ايوه يا سلام. ما هي العز ده ابوك شايلك ابوك السماوي شايلك مش هينزلك على الارض. اتمتعي بيه ايش في عزه شايلك حامل على من كبيه ادخلني الى قلبه يسوع حملني على من كبيه يدللني على الركبتين. خاتم في يدي هلا يا سعدي راح القديم امين. انا بشكره كتير كتير كتير. الموضوع ده موضوع كبير على ما وصل للعنوان اللي احنا قلناه شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. قولوا معايا شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. كمان مرة شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. هنكمل بعدين ان شاء الرب وعشنا. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد امين.